الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب العدة، باب مقام المطلقة في البيت حتى تنقضي عدتها. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فنهى الله عز وجل عن خروج المطلقات من بيوتهن، ونسب البيوت إليهن لأنهن يقمن فيها بأمر الله عز وجل وما شرعه. ولا يخرجن، منع إخراجها ومنع خروجها. نهى الله عز وجل عن إخراجهن، فلا يجوز للزوج أن يخرجها ولا لأهله، ولا يجوز لها أن تخرج ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهو الزنا أو الاستطالة على الرجل وأهله والسب والبذاء ونحو ذلك. فالصحيح أنها يعني أن الفاحشة المبينة هي المعصية الظاهرة الواضحة، فعل فاحشة، ولا يلزم من ذلك أن تكون الزنا فقط. فالأصل أن تقيم المرأة المطلقة في بيت الزوجية حتى تنقضي العدة. وقال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والوجد والجدة في المال السعة والمقدرة، ورجل واجد أي غني من الوجد والجدة، ووجد الضالة وجدانا، ووجد السلطان عليه وجدا وموجدة، وجد السلطان يعني غضب، وفلان يجد بفلان وجدا يعني في الحب. ده تتم لغوية، فإذا لغوية في معنى كلمة وجد، إما من السعة والقدرة والغنى، ووجد الشيء المفقود، والوجد بمعنى الغضب وبمعنى الحزن وبمعنى الحب، فهي لفظة مشتركة. المقصود منها: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من حيث تقدرون على المسكن الذي يلائم المرأة. وقد دخل في هذا الزوجة والمطلقة الرجعية لأنها زوجة كذلك. وهذا الأمر من الأحكام الشرعية التي يهجرها أكثر الناس، رغم أن القرآن نص عليه والسنة كذلك في أن المطلقة الرجعية وكذا المتوفى عنها زوجها في فترة العدة يلزم أن تقيم في منزل الزوجية. وأكثر الناس إذا طلقت المرأة، بل قبل أن تطلق، تذهب إلى بيت أبيها، ولا يكاد يطبق هذا الحكم إلا النادر القليل من الناس أن تكون مطلقة وباقية في منزل الزوجية، إلا أن يكون صراع على منزل الزوجية فتقيم لأجل ذلك. لكن الواجب شرعا أن يقيمها الزوج في فترة العدة في منزل الزوجية، سواء كان هناك أولاد أو لم يكن، ويمكن أن يقيم هو كذلك، لكن لا يعاشرها ولا يستمتع بها. روى عن يحيى بن سعيد بن العاص عن القاسم بن محمد وسلمان بن يسار أنهما ذكر أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن ابن الحكم البتة، يعني الطلقة المتممة للثلاث، فانتقلها عبد الرحمن ابن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن أبوها ابن الحكم، فأرسلت عائشة إلى مروان ابن الحكم عم المطلقة وهو أمير المدينة، فقالت: اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان بن يسار: إن عبد الرحمن غلبني. فقال في حديث القاسم: أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر، أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينهما وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود، ولذلك فقال: فحسبك ما بين هذين من الشر. عائشة رضي الله عنها تريد أن تقول له أن المطلقة ثلاثا يلزم أن تسكن في منزل الزوجية احتجاجا بعموم الأدلة في المطلقة أثناء فترة العدة، والحقيقة أن الآية ليست عامة، لأن الله قال في آخر الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر بعد الثلاث كما احتجت به فاطمة بنت قيس، لأن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها الطلقة المتممة للثلاث قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: لا نفقة لك ولا سكنى، لأنه لا يحدث أمر. أما بقاء المطلقة الرجعية في منزل الزوجية فلا يختلفون فيه، لأنه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فاعتذر مروان ابن الحكم اعتذارات على حسب اختلاف الرواة في هذا، فراوي قال: إن عبد الرحمن، يعني أخاه، غلبه، قال: إن عبد الرحمن غلبني. وفي حديث القاسم قال: أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، يعني أنها تقول لا نفقة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: نفقة لك ولا سكنة، فأرسلت عائشة أنه لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، يعني لا حدة فيه لجواز انتقال المطلقة من منزلها، لأنها كانت تحمل حديث فاطمة على أن فاطمة كانت بذيئة اللسان، وقع بينها وبين أحمائها شر فلذلك أخرجت. والصحيح أنها ليست كذلك، أن السبب في إخراجها أن المطلقة ثلاثا ليست لها نفقة ولا سكنة، وعائشة رضي الله عنها مذهبها في ذلك يخالف مذهب غيرها من الصحابة رضي الله عنهم، وقد اختلفوا في هذا، ويخالف اللفظ الصريح. والرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني أخبر بإطلاق الحكم ولم يعلقه من أجل البذاءة التي وقعت بينهم. فاحتج مروان على عائشة بأنه لو كانت فاطمة قد أخرجت بسبب الشر الذي وقع بينها وبين أحمائها، فقد وقع بين بنت عبد الرحمن بن الحكم وبين يحيى بن سعيد بن العاص من الشر، فقال: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. إن كان من أجل أن فاطمة أخرجت من أجل الشر فحسبك ما بين هذين الزوجين عبد الرحمن بنت عبد الرحمن بن الحكم ويحيى بن سعيد من الشر، فأقتضي أن ذلك أنها تخرج إيه أيضا، يعني أبوها أخرجها وانتقلها. وهذا قول المعلق حفظه الله، وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة، فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس كما أخرجه النسائي عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طلق بنت سعيد بن زيد البتة وأمها خرمة بنت قيس، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال، فسمع بذلك مروان فأنكر، فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك، فأرسل مروان قبيصة ابن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك، فذكرت الحديث، أخرجه مسلم. فقال مروان: لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس. لم يعمل بحديث فاطمة لأنها امرأة، وهذا ليس بدليل، فإن رواية المرأة الثقة الحافظة المأمونة مقبول عند عامة أهل العلم، ورواية المرأة غير شهادتها، فهي لا تحتاج إلى امرأة أخرى ولا إلى شهود آخرين، الرواية مقبولة من العدل الحافظ وفاطمة لا تتهم وهي صحابية جليلة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة بنت قيس حبه ومولاه. فكأن مروان أنكر الخروج مطلقا ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق. لما وقعت في شأن ابنة أخيه أقر بخروج المطلقة وحمل ذلك إما على حديث فاطمة أو على أن فاطمة أخرجت لما كان بينها وبين أحمائها من شر وقد وجد ذلك في هذه الواقعة أو أن أخاه غلبه على أن يخرجها. حديث صحيح أخرجه محمد وأخرجه مسلم. محمد يعني البخاري. قال رحمه الله: لم يختلف أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى، واختلفوا في المبتوتة يعني المطلقة ثلاثا، وكذا المختلعة التي طلقت طلق بائنة. قالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، وذلك لوجوب إسكان ولده، وولده في بطنها لا بد أن يسكن ولا بد أن تسكن هي تبعا لهذا الولد، فلا نفقة. وكذلك النفقة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملة، وهذا هو الصحيح. روي ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وعطاء ابن أبي رباح والشعبي، وبه قال أحمد وإسحاق. وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة حاملا كانت أو حائلا. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي، وإليه ذهب سفيان وأصحاب الرأي. قول فترة العدة فترة فيها النفقة والسكنى. وقالت طائفة: لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. وحكي ذلك عن ابن مسيب، وبه قال الزهري، وإليه ذهب مالك والليث بن سعد والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي. الصحيح القول الأول وهو أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. قال: وسئل سعيد بن مسيب عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بالكراء، بيت بالأجرة، على من الكراء؟ قال: على زوجها. فإن لم يكن عند زوجها مال فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير. واحتج من لم يجعل لها السكنى بما روي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وأمرها أن تعتد عند عمرو بن أم مكتوم الأعمى فاعتدت عنده. أخرجه أحمد ومسلم وهو الصحيح كما ذكرنا. فأما من جعل لها السكنى وهو قول الأكثرين فاختلفوا في سبب نقل فاطمة، فروي عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، وحش يعني موحش، خال لا أنيس فيه، فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. في رواية قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. هذا يصح لو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن قال لها: لا نفقة، لا نفقة لك ولا سكنى لك، فكأن هذا إذن في الانتقال لو أخاف أن يقتحم علي. لكن قوله قد قال لها لا نفقة لك ولا سكنى دليل صريح على أن هذا الأمر ليس لها، فاجتمع فيها أسباب. قال: وروى القاسم عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة، ثابت عن عائشة رضي الله عنها من رواية البخاري. قال سعيد المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها. عن سعيد المسيب قال: فتنت فاطمة الناس، كانت للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وهذا مرسل لأن سعيد لم يدرك قصة فاطمة رضي الله عنها، وإنما رأي رآه، وهذه كلها اعتبارات لم يلتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام لو صحت، وهي احتمالات، وإنما قال لا نفقة لك ولا سكنة لك. قال وروي هذا عن ابن عباس في معنى قوله عز وجل ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، يعني الاستطالة على أحمائها، ولكن ليس هذا قول ابن عباس في مطلقة ثلاثا. قال ابن عباس الفاحشة المبينة أن تبذؤ على أهل زوجها، فإذا بذؤت فقد حل إخراجها، أخرجه الطبريون. وقيل في تفسير الفاحشة أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها، يروى ذلك عن ابن مسعود. وإنكار عائشة وابن المسيب على فاطمة بنت قيس من حيث أنها كتمت السبب الذي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير بيت زوجها، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنا، فيقع به السامع في فتنة يظن أن للمبتوتة أن تعتد حيث تشاء. ولا شك أنه كما ذكرنا قول سعيد في حكم الإرسال ضعيف لم يدرك القصة، وقول عائشة يقتضي أنها كانت في مكان موحش فرخص لها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك، ليس ترخيصا، لا نفقة لك ولا سكنة، صريح في أنه ليس لها سكنة وليس فقط رخصة في أن تترك السكنة. قال ويجوز للمعتدة الانتقال عن بيت العدة عند الضرورة إن خافت بأن خافت هدما أو غرقا أو حريقا، هذا معنى الضرورة، مش الضرورة أنها تبقى مثلا متضايقة أو زهقانة، ليست الضرورة أنها تريد أن ترفه عن نفسها بعد الطلاق الحزين الذي وقع، وإنما الضرورة هدم، غرق، حرق، اختراق مكان غير آمن، اللصوص يقتحمون البيوت أو تخشى الاعتداء عليها. قال وإن لم يكن بها ضرورة وأرادت الخروج لشغل، فإن كانت رجعية فلا يجوز، ذلك أنها ما زالت زوجة ولا بد من إذن الزوج. قال وإن كانت بائنة فيجوز بالنهار ولا يجوز بالليل، لما روي عن أبي الزبير عن جابر قالت قال طلقت خالتي ثلاثة فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تصدقي منه أو تفعلي خيرا، أخرجه مسلم. في باب خروج المعتدة البائنة والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. والنخل لا يجد في العرف غالب العرف إلا بالنهار، وقد نهي عن جداد الليل، وهذا قول ابن عمر قال لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها، ولهذا ذهب الشافعي. المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها السفر الذي يكون عدة أيام، لأنه يلزم أن تبيت في غير منزل الزوجية، وكذا المطلقة الرجعية. والمبتوتة بل يجوز لهم أن تخرج نهارا بالنسبة إلى المتوفى عنها زوجها. قال أبو حنيفة لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا كالرجعية، وتخرج المتوفى عنها زوجها نهارا إن شاءت. قال عروة بن الزبير في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها، أخرجه مالك. قال رحمه الله وهذا قول أهل العلم. قال الشافعي لأن سكن أهل البادية سكن مقام غبطة وضعن غبطة، بمعنى سكناهم ليس مكانا مستقرا، وإنما إذا وجدوا مكانا أفضل منه انتقلوا، إذا وجدوا مكانا يغبطون أصحاب هذا المكان أو من نزل فيه عن مكانهم انتقلوا، فهذا مكان إقامتها، والله أعلم. باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. النوع الأول المطلقة، الثابت أن المطلقة الرجعية تبقى في بيت الزوجية حتى تنتهي العدة، لها النفقة ولها السكنة. المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة على الصحيح إلا أن تكون حاملا. هو يرجح قول الشافعي في أن المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، يرجح أن لها السكنة فقط. يقول لقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، يحمل يقول إن الآية دلت على بمنطوقها على أنها إذا كانت ذات حمل أنفق عليها، مفهوم المخلفة إذا لم تكن ذات حمل لم ينفق عليها. ويحتج بحديث فاطمة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير، شعير نفقة، فسخطته يعني لم ترضى بهذه النفقة الدون، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة. طب الرواية الثابتة الصحيحة لابد من العمل بها، رواه مسلم. قال لا نفقتي لك، ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. لكنه لم يذكر هذه الرواية هنا، وفي الحقيقة لأن هذا خلاف مذهب الشافعي. فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. إذا انتهت عدتها حلت الأزواج فأخبريني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. في الرواية الأخرى ضرب للنساء كثير الضرب، لكن كنا بأنه لا يضع عصاه عن عاتقه، شايل العصا على كتفه على طول، كلها هتعمل حاجة وهي ضربه. قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وهي أصلا فيها إيه، فيها حبة لا يناسبها معاوية أبو جهم. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير، مش صعلوك زي اصطلاح زماننا يعني. صعلوك يعني الذي ليس له مال في ذلك الزمن، لأن أبو سفيان كان إيه، أبوه رجل شحيح، أبو معاوية كان صغير السن في ذلك الوقت. قال انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، كان أسمر جدا، قالت أسامة، وقالت بيدها هكذا. فقال ثم قال انكحي أسامة، قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، ساعدت معه. حديث صحيح أخرجه مسلم ورواه أبو بكر ابن أبي الجهم ابن سخير العدوي عن فاطمة، وقال أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، أخرجها مسلم أيضا. قال الإمام في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن المطلقة ثلاثا أو المختلعة لا تستحق نفقة العدة إلا أن تكون حاملة، ولها السكنة لقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ثم أسكنوهن دي في الأزواج والرجعيات، لأنه لا تدري لعل الله بعد ذلك أمره في الرجعية، إلى قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإنما سقط سكن فاطمة لبداءة لسانها، قلنا مرسل لا يثبت. ومعنى البتة المذكور في الحديث هو الثلاث، وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث، وده الصحيح ثابت في صحيح مسلم، لكنهم يحتجون به بأن طلاق الثلاث جائز، فلذلك ذكر هذه الرواية فقط أنه طلقها البتة. والصحيح أنه أرسل إليها بآخر ثلاث تطليقات، طلقة كانت لها فأرسل بها إليها، فهو صريح في أن لم يقع طلاق الثلاث في هذه القصة حتى يقره النبي عليه الصلاة والسلام ويوقعه. احتج به في إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ مجمل، قد فسر في الرواية الأخرى بأنها الطلقة المتممة للثلاث، فلا حجة فيه لمن يقول لأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا. قال: وفيه جواز التعريض للمرأة بالخطبة في العدة عن الغير، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لها: فإذا حللت فآذنيني، تعريض بالخطبة، يعني أخبريني، يعني هو يريد أن يزوجها فهو يخطبها تعريضا لا تصريحا. قال: واتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير، وأما التعريض بالخطبة فيجوز في عدة الوفاة. قال الله سبحانه وتعالى وتقدس: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر، إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثة والمبانة باللعان والرضاع، يعني فرق بينهما لأنه تبين أنها محرمة عليه، رضعوا مع بعض ففرق بينهما ولكنها في عدة من الوطء الذي وطئها، إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا والمبانة باللعان والرضاع يجوز خطبتها تعريضا كالمعتدة عن الوفاة، وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة خلال فترة العدة يجوز أن يعقد عليها زوجها، والمفسوخة نكاحها، فسخ نكاحها لعيب في الزوج ورضيته، يقول: فيجوز لزوجها خطبتها تصريحا وتعريضا. الزوج نفسه ينفع يخطبها، يتكلمها تاني في الزواج ويتقدم لها، لأنه له أن يتزوجها في فترة العدة الوحيد. وهل يجوز للغير تعريضا؟ فيه قولان: أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا، والثاني لا يجوز، لأنه يجوز لصاحب العدة معاوذتها وكالرجعية، لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة بالاتفاق. الصحيح أن المطلقة ثلاثا والتي يحل للزوج أن يعاودها بنكاح جديد كلاهما من باب واحد، يجوز أن يعرض لها غيره بالخطبة، لأن الآية ذكرت ذلك في عدة الوفاء، وكون النكاح بائن، الطلاق بائن أو الخلع كطلاق بائن، فهذا لا يؤثر على جواز التعريض، وعموم الآية يدل على تقوية قول من يجوز للغير، لغير الزوج أن يعرض لها الخطبة. أما الرجعية فبالإجماع لا يجوز أن يعرض ولا أن يصرح، فضلا بقى أن واحد يقول لها: اتطلقي منه هنجوزك، لا بيخطب مين دي، بيخطب واحدة متزوجة، فهذا أفضع والعياذ بالله، وهذا ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من خبب امرأة على زوجها، ولا يجوز أن يعرض لها بذلك، ولا ربنا اتطلقي وربنا هيبدلك أحسن منه، من غير ما يصرح، كل ذلك من الايه، مما يعين على الطلاق ويرغبها في الطلاق، فذلك والعياذ بالله من تخبيب المرأة على زوجها. الرجعية لا يجوز أن يعرض لها ولا أن يصرح. قال: والتعريض بالخطبة أن يعرض لها بما يدلها به على إرادته خطبتها من غير تصريح، وتجيبه المرأة مثل ذلك، مثل أن يقول: إذا حللت فآذنيني، ولما تنتهي العدة بقوليني، رب راغب فيك، رب حريص عليك. ربما يكون في واحد عايز، ما يقولهاش أنا، من يجد مثلك، هلاقي زيك فين. قال القاسم: يقول: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، إني فيك لراغب الظهر أم لا، لأنه كده صريح. قال: وإن الله سائق إليك خيرا، ونحو ذلك من القول، سنده صحيح. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة أبشري وأنت بحمد الله نافقة. لست بائرة، نافقة يعني إيه؟ السلعة متداولة في السوق يعني مرغوب فيها. وتقول هي: قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. ما يقولش، ما يقولوش بعد ما تنتهي العدة بلان عشان ناوي تقدم، لا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما أثما وصح الزواج. ومالك يقول: يفرق بينهما ما لم يدخل بها. قال ابن عباس: في قولي فيما عرضتم به يقول: إني أريد التزويج، ولو أردت أنه ييسر لي امرأة صالحة، أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال الحسن: لا تواعدهن سرا الزنا. والظاهر عند الجمهور من المفسرين: لا تواعدهن سرا يعني التصريح بالخطبة سرا. قال الشافعي: والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية، على أن السر الذي نهي عنه الجماع. قال أبو عبيد: السر الإفصاح بالنكاح. وده الصحيح، يقال للمجامعة سر، وللزنا سر، ولفرجي الرجل والمرأة سرا. وفي الحديث دليل على أن المال معتبر في الكفاءة، بل ليس دليلا، بل هي نصيحة نصحها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أن الكفاءة أن المال شرط في الكفاءة. فقد زوج النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ليس عنده شيء ولا خاتم من حديد، وكانت المرأة عندها ثياب وأشياء، ومع ذلك زوجه إياها بما معه من القرآن. قال: ودليل على جواز تزويج المرأة برضاها من غير كفء، فإن فاطمة كانت قرشية، زوجها من أسامة وهو من الموالي. هذا دليل على عدم اعتبار النسب في الكفاءة، وليس فقط على أنه كان برضاها فقط، بل دليل على عدم اعتبار ذلك، لأنه لم يستشر أولياءها. ولو كان معتبرا لكان من حق أوليائها أن يفسخوا هذا النكاح، أو كان لابد أن يستشر الأولياء. قال: وفيه دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تكن المرأة قد أذنت الأول وركنت إليه، لأن قالت: إن أبا معاوية وأبا جهم خطباني، إن معاوية وأبا جهم خطباني، ولم كل منهما ربما قد علم بخطبة الآخر وهي لم تركن إلى واحد منهما، وحتى لو لم يعلم كل منهما بخطبة الآخر لها، فقد خطبها النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة، وقد علم أن معاوية وجه خطبها. قال: فإن أذنت في رجل وركنت إليه فليس للغير أن يخطب على خطبته، والنهي في هذا الموضع. إذا يعني متى ينهى أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ إذا ركنت إليه وصرحوا بالقبول، وافقت وافق أهلها. فيه دليل على أن المشير إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب على وجه النصيحة لها والإرشاد إلى ما فيه حظها لم يكن غيبة موجبة للإثم. يعني يجي واحد يسأل عن حد في الزواج وفي غيره من المعاملات، فإن النصيحة من الأسباب المبيحة للغيبة، أو تكون الغيبة هنا غير محرمة، أو لا يكون هذا غيبة وإن كره المذكور، لأن هذا من باب النصيحة. واحتج به علماء الحديث على الجرح في الرواة المجروحين. وقوله: لا يضع عصاه عن عاتقه، يتأول على وجهين: أحدهما الضرب والتأديب، والآخر كثرة السفر والضعن عن الوطن. يقال: رفع الرجل عصاه إذا سار ووضع عصاه إذا نزل وأقام. قال الإمام: والأول أولاهما، لما روينا في حديث أبي بكر ابن أبي جهم: أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. وفيه دليل على إباحة تأديب النساء، ولو كان غير جائز لم يذكر ذلك من فعله إلا مقرونا بالنهي عنه والإنكار له. الحقيقة أنه في نوع من الإنكار ولكنه ليس بالإنكار العنيف، ودليل ذلك دليل على أن الضرب بهذه الطريقة ليس الأفضل على الأقل، لأنه جعله من العيوب التي ينبغي أن لا تتزوجها من أجله، ولكن لم يكن يمنعه من ذلك مع نسائه الأخريات إلا أن يكون ضربا غير جائز، ضربا مبرحا. قال: وفي قوله أما معاوية فصعلوك دليل على أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت فراقه فرق بينهما. فيه نظر في الاستدلال بهذا الحديث، لكن لا يرغب في الزواج ممن لا مال له. أما المسألة فصحيحة، إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت النفقة فلها أن تطلق للضرر. كانش معاه فلوس بس يعرف يتكسب. وفيه أيضا باب من الرخصة، ومذهب لحمل الكلام على سعة المجاز، يعني بلا شك أن أبو جهم بيحط العصا ساعة الصلاة مش كده، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه، فيدل على استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم للمجاز، زي ما قلنا فيها تفسيرين، وليس أنه حقيقة يظل واضعا عند النوم وعند الصلاة وفي سائر الأحوال واضعا عصاه على عاتقه. قال: وذلك أنه قال: أما أبو جهل فلا يضع عصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، بالتأكيد اللي كان عنده هدوم لبسها، وقد قال إيه لا مال له، فده رد على أهل الظاهر والرد على من ينكر المجاز مطلقا ويقول لا ليس في الكتاب والسنة مجاز، لا في مجاز في الكتاب والسنة. وقد كان لا محالة أبو جهم يضع، قد كان أبو جهم لا محالة يضعها في حال من الأحوال، وقد كان لمعاوية مال وإن قل. أقول قول هذا واستغفر. القول بالسكنة المطلقة ثلاثا أو المبتوتة، ماذا يجوز للزوج رؤيته منها؟ الزوج المبتوتة والمختلعة ولكل من قلنا بالسكنة لها لا، الطلاق البائن لا يرى منها شيئا أجنبي عنها. الكلام على المرأة الرجعية يراها في ثياب المهنة على الرجع لأنها مازالت زوجة ولكن لا يستمتع. المبتوتة تعتد حيث شاءت، في مكان أهلها أو في مكان أقاربها أو حيث شاءت. في قصة اعتداد فاطمة بنت قيس في بيت ابن مكتوم أليس فيه احتمال خلوة؟ الأم مكتوم له أهل وأزواج ولا يوجد خلوة في هذا المكان، امرأته حاضرة، هل يجوز المتوفى عنها زوجها أن تسافر كي تعمل أوراق معاش زوجها وما يلزم من ذلك حيث لا يقوم بذلك غيرها، تذهب نهارا وترجع قبل غروب الشمس؟ ها الضرورة بنقول البيت هيتحرق هيغرق يقتحم عليها، لا المعاش لا، لانه ده لا تروح وترجع، ها ما تسافرش بدون محرم، يروح معاها تتأجل بعد ما تنتهي العدة، والمعاش ما بيطلعش في يوم، مش هتلاقي تاكل يبقى يجوز، لان هذه ضرورة هتجوع بالضرب، حد هيضربها ويكرهها ويجرجرها من شعرها يبقى يجوز. لا تقول لهم لازم اقعد في البيت، ايه السكت كتير قوي يا اخوانا ده، انا عامل ايه هنا؟ أنا سؤال طويل أدور رأي أحد أطول منه. وقلنا اسم الونيس ليس من أسماء الله لا في كتاب ولا سنة. بعض المؤذنين يقولون حي على الفلاح، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، واللي كده ما أذنش إذا يدوا الأذان مرة تانية. لو قال حي على الفلاح يبقى لم يؤذن ولم يصح هذا الأذان. له قرابة عندما يذهب ليصلها يحس أن زوجته لا ترغب بوجوده، هل أذهب أم يكفي التليفون؟ طالما أنك تذهب في وجود الرجل فلا عبرة بأن المرأة ترغب أو لا ترغب، اذهب وصلهم. فين ده بقى؟ عندنا يخالف المعلومة دي بالدور. السن الذي لا تكشف المرأة وجهها في أمام الصبيان، 7 يجوز، لغاية 7 يجوز، بعد 10 لا يجوز، من 7 إلى 10 حسب حال الطفل، حسب إدراكي لمن الجميلة ومن الشوهاء، من غير امتحانات، ولكن يدرك بطريقة كلام الطفل. هل يستدل بقصة ماعز على عدم وجوه طلاق السكران لأن الرسول أمر أن استنكهه؟ نقول لا يدل على ذلك، لأن هذا في إقرار لا يتعلق بحقوق الغير، إنما يترتب عليه إقامة الحد عليه في نفسه. أما ما يترتب عليه حقوق الغير كطلاق امرأته وقذف معصومة وقتل معصوم واغتصاب وقطع طريق ونحو ذلك، فلا شك أن السكر لا يجوز أن يكون مبررا لتخفيف العقوبة أو لإسقاطها. فإقامة 40 جلدة حد الخمر على من قتل وزنى وسرق واغتصب وقطع الطريق بعلة أنه سكران فتح لأبواب الشر، فليفعل ما يريد من يريد، من يريد بأن يشرب مخدرات ثم ينتهك حقوق الناس وحرمتهم، لا ليس بدليل. أما الاحتجاج ببعض أقوال الصحابة رضي الله عنهم فالثابت وجود الخلاف، وإن قال شيخ الإسلام أنه لا يعرف خلاف قد نقل غيره الخلاف في هذه المسألة. الصحيح أن طلاق السكران واقع لأن كل تصرفاته متعلقة بالغير لازمة. ذكرتم في الثلاثاء الماضي أن نكاح الزاني والزانية التائبين لابد وأن تدخل المرأة وإن كانت حاملا، أنا مش أقول دون تدخل، لابد أن تحيض، لابد أن تنتهي عدتها من الوطء المحرم بثبوت براءة الرحم بحيضة، عدتها حيضة على الصحيح، يبقى أن تحيض. لا، إن كانت حاملا لابد أن تضع الحمل. نعم، هل جوز الإمام أبو حنيفة ذلك؟ نعم، وقد قرأنا تجويز مالك تجويز أبي حنيفة والشافعي صحة العقد. هل أثر عمر أنه أراد أن يزوج فتى بفتاة زنايا بعد جلدهما، هل كان سوف يزوجهم بعد أن تحيض لهذه الفتاة أم ماذا؟ نقول نعم، وإن لم يثبت في الحديث، لكن هذا الأثر واقعة عين محتملة، فلا يترك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة، لا يترك عموم هذا الحديث بمجرد احتمال. وهذا الذي يقول تزوج ولا يحل لزوجها أن يطأها يتناقض، فإن الزواج مبيح للوطن، فإذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الوطن فلا بد أن يمنع من النكاح. سبق أن ذكرتم أنه لا يكفي عند حضور العبد الوفاء أن يقول لا إله إلا الله فقط لشهادة وقول أصحاب الملل بتلك الكلمة، احنا مناش على أنه عبد طبعا بلا تردد المسلم خلاص، دي فضيلة. هنتكلم على واحد يهودي أو نصراني من أهل الكتاب وهو بيقول وهم بيقولوا في حياتهم لا إله إلا الله، فجاء لا إله إلا الله ما نحكمش بإسلامه. هو لو قالها على نية دخول في دين الإسلام ومات عند ربنا ينفعه ذلك، لكن نتكلم على إحنا يثبت لنا هذا الأمر إزاي، لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الوثني غير الكتابي فيكفيه أن يقول لا إله إلا الله، سيأتي تفصيل هذه المسألة أكثر إن شاء الله في مرة قادمة في يوم السبت القادم إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عمي قل لا إله إلا الله، لأن الوثنيين عباد الأوثان وغير أهل الكتاب يكفي فيهم في الدخول في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا احتجاج في غير موضع الاحتجاج، هذا خارج عن موطن النزاع، إنما نتكلم عن مسألة أنه يكون يقول لا إله إلا الله حال كفره فيقولها عند موته أو قبل موته لا يثبت بها الإسلام. سبحانه وتعالى.